حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. كزبرة وعنب وابو عبير واللي يغير يغير. قول يلا قول يلا. سايبها على اللي خلقني ولا مفيش حاجة بتوقعني. اسمع لما اتكلم تسمعني. اسمع ما عنديش ايد توجعني. ما بشوفش الا اللي شايف. مش شايف مش شايفك وانت شايف. مش شايف مفيش حاجة بتعسفني. ماليش خصم مخوف. اسمع انا عندي كافي يطبق الحديد. بتبص يجيب بعيد. كل يوم في جديد. ولا انا عندي كلب يقعد يا سيدي في الاخصام يقعد يا حبيبي. لما ناديك يلا خد خد. لما بنزل احط ادي جنب. تيجي مصلحه تجمعني ولا تيجي واحده تفيقني. لسه ثبت على مبدأنا. اسم سبقنا معاكوا فسبقنا. الله الله اللي دلع دلعنا. دلع واللي شفنا احنا شفنا. واللي بعنا احنا بعنا. واللي مش عادي يا بابا هواه. سايبها على اللي خلقني. اسمع مفيش حاجه بتوقعني. اسمع لما اتكلم تسمعني. اسمع ما عنديش ايد توجعني. قول يلا. ما بشوفش الا اللي شايف. مش شايف مش شايفك وانت شايف. مش شايف مفيش حاجه بتعسف. مش شايف وماليش خصم مخوفني. انا عضمي من فولاذ. عضمي من فولاذ. جامي جبته جاز. جامي جبته جاز. حد فوش التوب. حد فوش التوب. وبيتكو من ازاز. بيتكو من ازاز. بس انت جبتي ايه. بس انت جبتي ايه. وجه الوقت وتيه. وجه الوقت وتيه. خدت انا التلتين. وسبت كله تل. اسمع يلا. سمع اللي سمعنا. سمع شوق اللي دوقنا. شوق سمعتنا دايما تسبقنا. تسبق طوب الارض بيعشقنا. دلع اللي دلع دلعنا. دلع واللي شفنا احنا شفنا. شفنا واللي بعنا احنا بعنا. بعنا واللي مش عادي يا بابا هواه. داهي الورق ممتن. خلي الجوب والشن. مين مع مين مع مين. يا شوية جعانين. اللي مسك صوت عشها حبتين. من على من على مين. يا شوية ناصين. سايبها على اللي خلقني ولا مفيش حاجة بتوقعني. اسمع لما اتكلم تسمعني. اسمع ما عنديش ايد توجعني. ما بشوفش الا اللي شايف. مش شايف مش شايفك وانت شايف. مش شايف مفيش حاجة بتعسفني. وماليش خصم مخوف. زي عدولي هنقول على العباسية. يصحى الويل يا بلدنا. هنقول الجيزة وعبير والسلام عنا. هنقول على عبد توتو سيعة كذا كيلو. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. احنا المستشفى